يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يصوم، المرأة إذا كانت تريد أن تصوم، هل لابد أن تستأذن زوجها؟ نعم، الأصل أن المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا كان زوجها حاضرا ألا تصوم إلا بإذنه، يعني صيام النافلة. فإذا كان لها زوج فإن الأولى لها ألا تصوم.